ثم هو يصلي فريضته بعد أن يتيقن من دخول الوقت خشية الفتنة. نعم أحسن الله. سؤال صحيح، هل يلزم الإمام أن يطالع في القراءة في صلاة التراويح؟ هل يلزم الإمام أن يطيل القراءة في صلاة التراويح؟ نعم. إذا كنت أعني بقولك يلزم بمعنى الوجوب فالجواب واضح أنه لا يلزم، أما إن كنت أعني هل يشرع له ذلك فالجواب يشرع. أيهما تعني؟ يعني أيهما لو قرأ آيتين في الركعة الواحدة؟ أنا سألتك وما أجبتني. تسمح لي أوضح سؤالك؟ طيب. أنا وضح سؤاله، الناس عندنا هان يوسف. ما شاء الله، بكر الله نبات عسل. أنا سيد الشيخ، الناس هان عندنا بيزعلوا ويتضايقوا من الإمام الذي يطيل القراءة في صلاة التراويح. نعم. وبعضهم بيدور على شيخ اللي بيسرع ويقرأ له آية أو آيتين وينهي صلاته في كل ركعة. كويس؟ فالآن بعض المشايخ يشعر فيهم أنه هذا بطول، هذا بقعد للساعة 9 كذا. فالأخ سألك السؤال حتى أنت تفهمه، هل الشيخ اللي بيطول بالصلاة أو بالقراءة إنه صحيحة صلاته أو صحيحة صلاته هي، لكن شو يعني الحل في الناس بالناس ما بده يرضي هالناس؟ الشيوخ لا ترضي هالناس، ففي ناس برضيهم بسرعة بيصليها وفي ناس ما برضيهم مش بيطول، فهنا في حيرة. أنا جوابي كان واضح يا أخانا، إطالة القراءة في صلاة التراويح سنة لكن ليس بالأمر الواجب. بمعنى لو أن الإمام قرأ في كل ركعة الفاتحة فقط ولا أضاف إليها ولو آية واحدة صلاته صحيحة، لكن المسلم لماذا يصلي صلاة التراويح؟ أهي فرض عليه؟ ما هي فرض عليه؟ تقرب إلى الله. ليش ما بيتقربوا هالجماعة اللي عم تقولوا عنهم بيطلبوا المشايخ اللي بيخففوا القراءة؟ ليش ما بيتقربوا إلى الله بالاستماع لتلاوة القرآن ولو مثلا 5 آيات أو 6 آيات؟ لأنه هذول يحضرون، أنا بقول آسفا، يحضرون وقلوبهم ليست في الصلاة. هذا من جهة. من جهة ثانية لا يعرفون كيف كانت صلاة الرسول عليه السلام حينما كان يصلي بالناس. لقد جاء في حديث أبي ذر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة حتى كاد أن يدركهم الفلاح، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي زمن عمر بن الخطاب حينما كانوا يصلون صلاة القيام أي صلاة التراويح كان الإمام يطيل القراءة إلى درجة أن بعض المصلين كانوا يضطرون أن يتكئوا على العصي، وكانوا إذا انصرف الإمام من صلاة القيام الشاطر منهم هل يلحق بيته ويعجل الخدم يحضروا له السحور قبل ما يطلع الفجر. وين نحن يا جماعة؟ وين هدنا؟ فأنتوا لازم تنعكس القضية. إذا شفتوا إمام ولا مؤاخذة بالتعبير السوري عم يجعلك الصلاة، يعني يستعجل فيها ويقرأ الفاتحة وبسرعة وربما بنفس واحد على طريق ذلك الصوفي،

يعني ماشي في ذات الله خير. طيب طب هم لو كانوا في غير حاجة إليه يذهب ويجاهد. طيب هل الجهاد لهم الثاني الآن هل هو فرض عيني كما قلت أنت لفتواك أم هناك في أحوال تجددت أو الفتن الطائفية الداخلية فلا يجب الجهاد؟ ما بالنسبة للفتوى لا تزال قائمة. الله خير. إياه. مسألة ثانية حول موضوع أسئلتي التي تتسجل. أنا أتعهد إليك أن أسجل كيف؟ في مين يسجل الآن؟ في ناس يسألونني ويسجلون. على التليفون. لا على الهواء المباشر. فهمته. إيه. الهواء الموجه الداخلي المريض. طيب. ما عندي مانع بالشرط المذكور آنفا. وإن سجلناها وكان هناك طول عمرا لك رأيت فيها الفائدة أعرضها علي قبل أن تطبع وتصحح من الأخطاء وتراها بنفسك وتوقع عليها إن كان هناك فائدة مثل انسجالك فلتطبع يومئذ لكل حادث حديث. وكما يقولون عندنا في سوريا لما بنيجي ليها بنبقى بنحكي عليها. الله يحفظك. حقيقة أنني مدين إليك الكثير الكثير. الله يحفظك. والله يا شيخ كلما وجدت كتابا لك قرأته قرأته يعطيك بقراءته كأنك تخاطبني مخاطبة. نفعك الله. القرآنية كلها تخاطبني حتى آيات النفاق وآيات التخلف وآيات كذا. أحس أنها تخاطبني أنا. نسأل الله أن ينفعك بما تقرأ. وأن ينفعنا معك بما تقرأ. إذا من الغد نسأل أسئلة. أهلا مرحبا. بارك الله فيكم. وفي كذا. اسمي أبو عبد الرحمن. هذا مو اسمك. هذه كنيتك. كنيتي نعم. أيوه. وكنيت نفسي بأبا عبد الرحمن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء بك. جزاك الله خير. تلميذ من تلاميذك منذ سنين. ما شاء الله. ودائما استفتح قد انعم الله عليك. يعني انت تلميذي قبل ان تعرفني. لا عرفتك ورايتك في مسجد صلاح الدين مرتين. إيه من قبل ما تعرفني ما سالتني. ما سألتني قبل أن تعرفني؟ سألتك نعم. هذا هو الذي أقوله. عرفتك ورأيتك لكن خالفتك فتوى واحدة. نسأل الله يهدي من أنني في قريتنا هناك مسجد مقام على ضريح. أيوة. وأنت قلت لا يهدم المسجد ويترك الإيه في الضريح ولكن لما ذهبت ورأيت الناس. أنا ما قلت هكذا. أقرأ لفتوى ابن تيمية. أنا ما قلت هكذا وما لي ولا ابن تيمية. أنت لا معي. قلت لما يكون المسجد معتدى عليه يهدم القبر ويبقى المسجد ولكن القبر كان معتدى عليه ورغم ذلك. وإذا كان غير معتدى عليه. إذا كان القبر غير معتدى عليه. إيه. يبقى المسجد. هذا الذي قلته. وأنت آنفا ما قلته. المسجد معتدي كويس ولكن وجدت أن الناس يتوسلون ويتضرعون ويشركون مع الله بسبب هذا القبر وليس لهم هدف إلا أن يبنوا المسجد مرة أخرى على هذا القبر فهدمت القبر ورفعته ليلا إلى مقابر المسلمين هو قبر آخر الاثنين وأخرجته من هذه المنطقة ونبشتها كلها بما فيها من قبور الأول قبر في مسجدين أول مسجد وجدته مبني على وهم قبر وهم أما الثاني فوجدت هناك ثلاثة جثث ورفعناها ليلا ودفنت مقابر مسلمين والآن بني مسجد جديدا تحت كل ضريح يعني المسجدين الآن طهروا من الأضرحة وبنيت مكانها مساجد جديدة فما حكم الصلاة فيها وهل أنا آثم بسبب نقل هذه الأضرحة طبعا لأنه إذا كان الاعتداء على المسجد هل هو عبارة عن حجارة